موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنستكمل الحديث عن الممنوع من الصرف. هذا الدرس مرتبط بما سبقه، درس الممنوع من الصرف، الأسباب والعلل. كان درسا ثقيلا لكن هو درس مهم، الممنوع من الصرف. فما الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف كلمة، وبالتحديد هي اسم، يعني الأفعال لا يقال هذا فعل مصروف ولا ممنوع من الصرف، لأن الكلام يتعلق على يتعلق بالتنوين والجر بالفتحة، وهذا كله في الأسماء. إذن عندما تسمع هذا ممنوع من الصرف فهو اسم، اسم ممنوع من الصرف. فما الصرف؟ التنوين. كلمات عربية تمنع من التنوين لعلة أو لعلتين، ورأينا الأسباب والعلل التي تمنع الاسم من الصرف. قد تكون العالمية مع سبب آخر، أو الوصفية مع سبب آخر، وهناك أسماء تمنع لسبب واحد، أن يكون مختوما بألف تأنيث مقصورة أو بألف تأنيث ممدودة، أو يكون من صيغة منتهى الجموع. فلابد أولا من معرفة هل هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، وما الذي منعها، قبل أن نتحدث عن علامات إعراب الممنوع من الصرف. لا تنسوا أننا نتحدث عن علامات إعراب الأسماء، المفرد وجمع التكسير، مما ليس ممنوعين من الصرف: الضم رفعا، الفتح نصبا، الكسر جرا، المثنى والملحق به يرفعان بالألف ينصبان ويجران بالياء، جمع المذكر السالم والملحق به يرفعان بالواو ينصبان ويجران بالياء، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، بالشروط المذكورة: أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة وليست مصغرة. الممنوع من الصرف، ما علامات إعراب الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف يرفع وعلامته الضمة، يرفع وعلامة رفعه الضمة، ويمكن أن تقول الضمة الواحدة لأنه لا ينون، صحيح؟ لا ينون لأنه ممنوع من الصرف. فتقول حضر عمر ورأيت عمر وسلمت على عمر. نحن نتحدث عن الرفع فقط، فاجعلوا المثال حضر عمر، وتقول هذه وردة حمراء فعمر وحمراء كلمتان ممنوعتان من الصرف. وقعت هنا الكلمة فاعلا، حضر فعل ماض، من الذي حضر؟ عمر فاعل. أعرب عمر هو فاعل، والفاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. يمكن أن تقول الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف. تجدر الإشارة هنا يا أحبة، تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين عمر وعمر، عمر وعمر. يعني أنا لو قلت لك حضر عمر وحضر عمرو. فعمر هذا ممنوع من الصرف. طب ما علة المنع؟ علم على وزن فعل أو علم معدول به عن فاعل عمر، ولذلك نحن لم ننونه. تقول حضر عمر، روى عمر أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام عن النبي. عمر مرفوع علامة رفعه ضمة واحدة. أما عمر فهذا علم مصروف، فتقول حضر عمر ورأيت عمرا وسلمت على عمر. فعمر ممنوع من الصرف وعمر مصروف. وهم قديما كانوا لا ينقطون الكلمات، لا يضعون النقط ولا التشكيل، فسوف أحذف التشكيل. وهذه الكلمة عمر والأخرى عمر، كيف أعرف أن هذه عمر وهذه عمر وليس هناك إيه؟ تشكيل. وضعوا الواو في عمر في حالة الرفع والجر، في حالة الرفع والجر، ليفرقوا بينها وبين إيه؟ عمر. فأنا لو كانت الجملة هكذا بدون تشكيل سوف أقرأ حضر عمر وأقرأ حضر عمرو، رغم أن ما فيش إيه؟ تشكيل، لأن الواو اسمها الواو الفارقة تفرق بين عمر وعمر في حالة الرفع. وفي حالة الجر تقول سلمت على عمر، عمر، وسلمت على عمر. لاحظ معي عمر بدون تنوين ومجرور بالفتحة كما سنرى، وعمر بتنوين ومجرور بالإيه؟ بالكسرة. هذا لأنه ممنوع من الصرف وهذا لأنه إيه؟ مصروف. طيب في حالة إذا لم يوجد التشكيل فقرأ قارئ سلمت على مين؟ وقلنا له لا احنا عايزين عمر، فين عمر من عمر هنا؟ فوضعوا ايه؟ الواو في عمر لتفرق بينها وبين ايه؟ وبالتالي لو لم يكن هناك تشكيل على الكلمة هذه، وهذه الكلمة ايضا غير مشكلة، وطلب منك أن تقرأ والكلام موصول، سلمت عليه في الطريق مثلا وسلمت على هذا في الطريق، كيف تقرأ؟ تقول سلمت على عمر في الطريق، وهنا سلمت على مين؟ عمر في الطريق. ما الذي جعلك تقرأ هذه عمر وتقرأ هذه عمر؟ الواو هذه التي تفرق هنا في حالة الرفع وهنا في حالة الجر فقط. الواو توضع في حالة الرفع والجر، في حالة الرفع والجر. طب لماذا لم توضع في حالة النصب؟ تقول رأيت هذا ورأيت هذا. لماذا لم نضع الواو هنا؟ يعني لو قيل لك هذا كلام غير مشكول فاقرأ، تقول هنا رأيت ايه وهنا تقول رأيت ايه؟ عمرا، نعم رأيت عمرا، لكن لماذا؟ نعم، لأن الألف هذه هي ألف التنوين، والذي ينون من هاتين الكلمتين هو عمر وليس إيه؟ عمر. إذن بدون تشكيل هكذا نعرف أن إذن الواو تأتي للتفريق بين عمر وإيه؟ وعمر. فلما لم يكن هنا مفرق في حالة الرفع وفي حالة الجر جئنا بالإيه؟ بالواو. لكن هنا الألف ألف التنوين هذه دلت على أن الكلمة الثانية هذه عمرا وليست إيه؟ وليست عمرا. ولذلك لو واحد قال أنا يقول أنا عمرو ويقول مثلا على عمر ألف جنيه مثلا، لكن لو قال رأيت يكتب الواو لا يكتب الواو، يقول رأيت إيه؟ رأيت عمرا، لأن الألف هذه ألف التنوين، وبالتالي فرقت بين عمر وبين إيه؟ وبين عمر. كان هذا على هامش إعربنا للممنوع من الصرف في حالة الرفع. ما علامة رفع الممنوع من الصرف؟ الضمة، عادي عادي كأي اسم عادي كالمفرد يعني العادي يرفع علامة رفعه الضمة الإيه؟ الواحدة. طب في حالة النصب ينصب؟ نعم، لأنه اسم هينصب، لكن علامة النصب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة. يعني لو قلنا مثلا بنينا مساجد كثيرة، اعرب مساجد. بنينا فعل وفاعل، اعرب بنينا فعل وفاعل. طب ما الذي وقع عليه البناء؟ المساجد. بنينا مساجد هذا مفعول به، والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه هنا الفتحة الواحدة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الايه؟ من الصرف، صيغة منتهى الايه؟ الجموع. فلو سمعنا خطيبا يقول بنينا مساجدا كثيرة، نقول هذا لحن. لماذا؟ لأنه صرف الممنوع من الايه؟ من الصرف. فهو حق أن ينصب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. لاحظ معي الضمة في حالة الرفع علامة ايه؟ أصلية. إذن في حالة رفع يرفع وعلامة رفعه الضمة، وهي علامة ايه؟ علامة أصلية. طب وفي حالة نصبه بالفتحة، الفتحة علامة ايه؟ أصلية. يرفع وعلامة رفعه الضمة الوحدة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة الايه؟ الواحدة، لأنه لا ينوى. طيب بما يجر؟ يجر وعلامة جره، انتبه انتبه، علامة جره الفتحة. جر بماذا؟ يجر وعلامة جره ليه؟ الفتحة، نيابة عن العلامة الأصلية في الجر هي ليه؟ الكسرة. يجر بالفتحة نيابة عن الكسر، بشرط، دعونا الأول نمثل للمجرور بالفتحة. لو قلت صليت في مساجد كثيرة، تقول في مساجد، صليت في مساجد، إذن مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة، وهي علامة فرعية نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إيه سبب منعه؟ لأنه صيغة منتهى للجموع. ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. من محاريب وتماثيل، لكن جفان، جفان جمع جفنة، والكلمة ليست ممنوعة من الصرف، ولذلك جرت بالإيه؟ بالكسرة. لكن هذا ممنوع من الصرف وهذا ممنوع من الصرف. هذا مجرور بمين؟ علامة الجر الفتحة، وهذا معطوف مجرور علامة الجر الإيه؟ الفتح. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الباء حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فإذا الممنوع من الصرف لا يشكل عندنا خلافا إلا في موضوع الايه؟ الجر، فهو مرفوع بالضمة والضمة علامة أصلية، ومنصوب بالفتحة والفتحة علامة ايه؟ أصلية. لكن إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف وجررناها سوف نجرها وعلامة جرها الايه؟ الفتحة، وهي علامة هنا فرعية، لأن العلامة الأصلية في حالة الجر الايه؟ علامة الجر الأصلية هي الكسرة. مفهوم؟ طيب، نحن نلاحظ أنك قلت بشرط، يعني نحن نجره بالفتحة بشرط، فما هو هذا الشرط؟ آخر عهدنا بالشرح أن حيجر بالفتحة بشرط، فلو وضعنا هذا سؤالا: ما شرط جر الممنوع من الصرف بالإيه؟ بالفتحة. شرطه الشرط ألا يكون محلى بالألف واللام أو مضافا، ما يكونش كده، ما يكونش لا فيه ألف ولام ولا يكون إيه؟ مضافا. مثل لذلك مثال: لو قلنا سرنا في صحراء واسعة، أين الممنوع من الصرف؟ صحراء. وهذا يدلك على أن معرفة الأسباب المانعة للكلمة من الصرف مهم جدا، وهو مدخل الدرس. يعني كيف ستقرأ كلمة صحراء في مثل هذه الجملة: في صحراء؟ أعرب اسم مجرور بمين؟ بفي، ما علامة الجر؟ علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لو سئلت لماذا هتقول: لأنه ممنوع من الايه؟ من الصرف. اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة فهو ممنوع من الصرف. ولو أردت أن تعلل جره بالفتحة تقول: ليس معرفا بأل ولا مضافا، ومن أجل ذلك جررناه بماذا؟ بالفتحة. سؤال يعني يقول لك: اجعل المجرور بالفتحة هذا مجرورا بالكسرة في نفس الجملة. نقول: سرنا في الصحراء الواسعة، أين الكلمة الممنوعة من الصرف؟ الصحراء. لماذا جررتموها بالكسرة؟ لأن الكلمة فيها ألف ولام. في الصحراء اسم مجرور، اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه محلى بالألف واللام. طب لو قلنا مثلا: مررنا بصحراء سيناء، بصحراء ليه؟ بتنسك ليه؟ الباء حرف جر، وصحراء اسم مجرور علامة جر الكسرة، لأن صحراء مضاف وسيناء مضاف إيه؟ إليه، فقد أضيفت. يبقى الصحراء هنا محلى بأل، وهنا صحراء سيناء وراءها إيه؟ إضافة، فجرت بالكسرة. أما سيناء هتظل مجرورة بالفتحة، مضاف إليه مجرور بالفتحة. لماذا؟ لأنها ليست معرفة بالألف واللام وليست إيه؟ مضافة. يبقى شرطنا في جر الممنوع من الصرف بالفتحة ألا يكون محلى بأل أو إيه؟ أو مضافا. فإن سئلت متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة على الأصل؟ بالكسرة تستطيع أن تجيب. ما الجواب؟ إمتى؟ حين يكون محل بإيه؟ بالألف واللام أو مضافا، صحيح؟ طيب خذ كلمة مثل كلمة مساجد واجعل هذه الكلمة في ثلاث جمل، بحيث تكون في الأولى مجرورة بالفتحة، وفي الثانية والثالثة مجرورة بالكسرة بطريقتين مختلفتين. هل تستطيع؟ فكر في السؤال مرة أخرى. السؤال مرة أخرى، خذ كلمة مساجد، الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، صحيح؟ جميل. اجعلها مجرورة بالفتحة، تقول ماذا؟ مجرورة لابد من سبب للجر. سبب الجر أشهر الأسباب أن تسبق بحرف إيه؟ بحرف إيه؟ جر. فتقول مثلا صلينا في، حرف جر، مساجد. النعت لا يضر، مساجد كثيرة، فهذا مجرور. تقرأ هكذا، تنطق هكذا، صلينا في مساجد كثيرة، في مساجد كثيرة. طب النعت هذا يتبع المنعوت، طب المنعوت هذا مجرور بالفتحة. نعم هو مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لكن هذه الكلمة ليست ممنوعة من الصرف، فسوف تأخذ منه الجر وهي مجرورة بالكسرة، فتنطق هكذا صلينا في مساجد كثيرة. مفهوم؟ صلينا في مساجد. اجعلها مجرورة بالكسرة بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى تقول صلينا في، ها يا شباب احنا قلنا ايه؟ تكون محلاه بالالف واللام، تجرب الكسره، تكون مضافه يعني وراءها ايه؟ مضاف اليه. نجرب ايه الاولى؟ صلينا في المساجد الكثيره، يبقى مجروره علامه تجرها الايه؟ الكسره. طب صلينا في مساجد الوزاره او الاوقاف، الاوقاف، يبقى مساجدي، مساجدي، يبقى مجرورة بالكسرة للإيه؟ للإضافة. يبقى اجعل الممنوع من الصرف في جملتين، بحيث يكون مجرورا بالفتحة مرة ومجرورا بالكسرة إيه؟ مرة أخرى. هذا يفسر لك كلمة أحسن في موضعين في القرآن الكريم، عندما قلنا قال الله تعالى فحيوا بإيه؟ بأحسن منها، وقال الله تعالى في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، هي أحسن هنا وأحسن هنا، فلماذا نقرأها هنا بأحسن ونقرأها هنا في أحسن تقويم؟ من يجيب؟ نعم، بأحسن هنا ممنوعة من الصرف، ليست محلاة بالألف واللام، ليست مضافة، فهي مجرورة وعلامة الجر الإيه؟ الفتحة. هنا في أحسن تقويم، أحسن تقويم بعدها مضاف إليه مجرور، إن شاء الله سندرس الإيه؟ المضاف والمضاف إليه، فلذلك جرت بالإيه؟ بالكسرة. ملخص ما ذكرنا أن الممنوع من الصرف الذي درسناه في الدرس السابق، لابد من معرفة أن الصرف هو التنوين، وأن الأسماء بعضها الغالب في الأسماء أنها منونة، تنون، لا يمنعها من التنوين إلا مانع، يعني سبب أو سببان، فإذا وجد سبب المنع من الصرف فالكلمة ممنوعة من الصرف. كيف نتصرف معها في الإعراب، في نطقنا لها، في إعرابنا لها؟ نقول إن كانت مرفوعة فهي كلمة ترفع بالضمة، وإن كانت الضمة إيه؟ واحدة، هي لأنه ممنوع من الصرف والتنوين. في حالة النصب انصبه بالفتحة، لكن في حالة الجر انتبه، هل هي معرفة بالألف واللام؟ هل هي مضافة؟ فتجري على الأصل مجرورة بالكسرة. أما في حالة جرها بالفتحة لابد من أن نتأكد أن الكلمة ليست معرفة بالألف واللام، وليست مضافة. هذا تقريبا أتينا على الأسماء وعلامات إعراب الأسماء. المفرد وجمع التكسير، المثنى والملحق به، جمع المذكر السالم والملحق به، جمع المؤنث السالم والملحق به. الأسماء الخمسة، الاسم الممنوع من الصرف. فبهذا نكون قد انتهينا من علامات إعراب الأسماء المعربة. بقي أن نتعرض إلى الفعل المضارع المعرب الذي خلا آخره من نون النسوة ونون التوكيد، كيف يعرب إذا كان صحيح الآخر، وكيف يعرب إذا كان معتل الآخر. وهذه يعني جملة دروس إن شاء الله تعالى نستقبلها. لكن قبل أن نبدأ في الفعل المضارع، سوف إن شاء الله تعالى نراجع سويا علامات إعراب الأسماء، علامات إعراب الأسماء، جدول نضعه على السبورة وتملؤون الجدول معي تأكيدا لعلامات الإعراب، لأنها مهمة حتى إذا شرعنا في بيان دروس النحو من الفاعل والمفعول والحال والتمييز والمنادى وغير ذلك لا تخطئون في علامات الإعراب. بارك الله في من سيساعد على نشر هذا لإخوانه بتشير هذه، بلاش تشير لأنني يعني لا أحب التغريب، يعني بنشر هذه المقاطع لعل إخواننا ينتفعون بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبين العلوم، وأن يجعل هذا قرب بين يديه لننتفع به يوم العروض أو العرض عليه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.